تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا، وغفار تحب المغفرة فاغفر لنا، وغفار تحب المغفرة فاغفر لنا. اللهم انزل على قبورهم الفسحة والسرور، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.